من الاستعاذات العامة الصحيحة ما جاء أيضا الحديث 35 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، وأعوذ هذا هو الشاهد، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. رواه ناجم وأحمد وهو حديث صحيح. هذا الدعاء أيضا من الجوامع، والنبي صلى الله عليه وسلم علم زوجه أن تقوله، وهذا يكون قبل السلام بعد التشهد قبل السلام كما جاء في بعض الروايات، فهو أجمع حديث في سؤال الخير والاستعاذة من الشر. فتضمن الدعاء بخيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما وسؤال الجنة وأعمالها والاستعاذة من النار وأعمالها، وأن يجعل الله كل قضاء يقضيه لعبده خيرا بأن يرزقه الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء. وقول الداعي وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك تأكيد لما قبله، وتفضيل لاختيار النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار الداعي نفسه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم وأكمل نصحا وأحرص على المؤمنين. وهذا الدعاء الجليل يتضمن كل ما فات الإنسان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي لم تبلغه. يعني هذا الدعاء عظيم، يعني ما تقول أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، حتى لو ما علمت ماذا قال لكنك تسأل الله أن يؤتيك مما دعا به عليه الصلاة والسلام. معنى كنت قد لا تكون علمت ماذا دعا به. وكذلك تستعيذ مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنت لا تعلم كل ما استعاذ منه. فإن قيل فما الفائدة من التخصيص بعد التعميم كسؤال الجنة والاستعاذة من النار بعد سؤال الخير والاستعاذة من الشر مع أن داخل فيها؟ فالجواب أن هذا أسلوب معروف من أساليب العرب وهو في القرآن والسنة، يأتي بالدعاء بعدة صيغ فيها تأكيد وإظهار مزيد من الخضوع والذلة والمسكنة وسؤال الله عز وجل. وكذلك فإن في هذا الحديث أن على العبد أن يعلم أهله، يعني مثلا زوجته، أن يعلمها أحسن الأدعية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علم عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء، علمها الدعاء كما علم الصديق دعاء الذي يقول قبل السلام. فهذه أدعية اختارها لصاحبي واختارها لزوجتي، أدعية عظيمة، أدعية عظيمة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيراً.